يقول السائل: ما هي ثمرات الحج وكيف للإنسان أن يحافظ على حجه بعد الحج؟ أثر الحج: المؤمن أدى هذه العبادة عبادة شريفة محبوبة إلى الله جل وعلا، محتسبا ثواب ذلك عند الله جل وعلا، مستشعرا أن يكون حجه مبرورا لينال بذلك ثواب الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يستشعر تقوى الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر، يبتعد عن الخصام وعن الأذى وعن الإساءة وعن المعاصي، ويحافظ على الفرائض، ويكثر من نوافل العبادة، ويتقرب إلى الله جل وعلا بالإكثار من ذكره وقراءة القرآن وطلب العلم والاستفادة من ما أمر الله جل وعلا به، فيستشعر عظم العبادة التي يؤديها ويستصحبها ولا يخدشها أو يبطلها بشيء من المبطلات. وكيف يحافظ على حجه بعد الحج؟ يحافظ على طاعة الله، ومن علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها، ومن علامة ردها والعياذ بالله أن يأتي العبد بسيئة بعد الحسنة. حاول واحرص بعد رجوعك أن تستمر على ما أنت عليه من طاعة الله وتجتنب معصية الله، فإذا وفقت لهذا واستمررت لهذا فتلك بشارة عظيمة أن الله جل وعلا قبل منك. وإن تلاعب بك الشيطان ورجعت إلى ما أنت عليه من المعاصي ولم تبال بالحلال والحرام ولم تحافظ على الفرائض فتلك علامة والعياذ بالله على أنك غير مقبول. وعلى العبد أن يحسن الظن بربه جل وعلا ويجتهد في الأعمال الصالحة ولا ييأس من رحمة الله جل وعلا.